أي يتردد إذا تحالف يتردان البيع حتى نبطل البيع، لأن العقد لزم، العقد لزم، لكن اختلف المتبايعان. قال البائع أنا بعت بمئة، قال المشتري أنا ما اشتريته بمئة، اشتريته بثمانين، فيحلف البائع أنني ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، ويحلف المشتري أنني ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين. خلاص، إذن يتراداني، أحدهما كاذب، نعم، لكن فصل الخصومة بهذا، بغير حلف ما يدري القاضي، يبطل البيع يعني بهوى، يمكن أحدهما ينكس يعني ينكل عن الحلف فيلزمه، أي نعم، أو يحلف ويأثم ويأخذه بإثمه، أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما أدري يعني، والدي حج قبل 60 عام ولم يصل إلى زيارة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن مني أن أقوم بزيارة عن والدي؟ يا أخي الزيارة مشروعة من غير شد رحل، وعلى كل حال ليست من الأمور التي تدخلها النيابة، ليست من الأمور التي تدخلها النيابة أنت تصلي وتسلم على رسول الله وتستغفر لوالدك إذا كان مسلما، إذا كان يصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن تؤدى العمرة لوالدتي في أيام متتالية؟ يعني إذا أديت فريضة عمرتي ثم في يوم الغد وأدي لوالدي، ثم في يوم التالي وأدي لوالدتي، هل هذا؟ أنا دائما أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، عام الفتح اكتفى بعمرة واحدة، ومن معه الأمة كلها اكتفت بعمرة واحدة، فقط هي عائشة لظرف خاص لأنها أحرمت بعمرة ولم تتمكن من أدائها، فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقضت عمرتها. أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، من الحل، أدنى الحل، فاعتمرت من هناك لتنصرف بعمرة منفردة بعد الحج. عبد الرحمن ابن أبي بكر ما نقل لنا أنه قال أنا أغتنم الفرصة وأخذ عمرة، مما يدل على أنها ليس تكرارها مشروع، اكتفى بالعمرة الأولى. قال صلاتي ركعتين سنة، وفي الركعة الأولى جلست للتشهد وتذكرت أنه الركعة الأولى، وقمت للثانية، هل أسجد؟ نعم، إذا تسجد سجود السهو إذا جلست بعد الأولى ناسيا ثم قمت وأديت الثانية فتسجد سجود السهو، إذا ما سجدت، نعم، السجود إذا نسي لا يسجد له إذا طال الفصل، خاصة إذا كانت سنة، يقول سنة، هنا هذه رؤية منامية وأنا لا أفسر الأحلام، وعلى كل حال أقول كلاما في الرؤيا. الرؤيا على ثلاثة أصناف: الرؤيا السارة من الملك، من ملك الرؤيا من الرحمن، والرؤيا السيئة من الشيطان، وأحيانا تكون الرؤيا من حديث النفس في اليقظة، من أحلام اليقظة، الواحد يحدث نفسه في اليقظة فيرى في المنام ما حدث به نفسه. والله المستعان. يمدينا نقرأ يا شيخ الكشف في الأصول الثلاثة في ثلاثة الأصول؟ يحج عنهما ويعتمر، لكن يعني ما يكرر في سفرة واحدة، إذا اعتمر عن نفسه يكفي، يأتي بسفرة أخرى عن والده أو عن والدته. نعم يا شيخ. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. المسألة الثالثة الواجب علينا تعلمها والعمل بها الدعوة إليه جل وعلا، وتعليم الناس وإرشادهم ونصيحتهم، والدعوة إليه سبحانه من أجل الأعمال. يعني عندنا أربع مسائل: العلم، ويقصد به العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بأدلته. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والآن نحن في شرح الدعوة إلى الإسلام، إلى الله عز وجل، كيف تكون؟ أولا حكمها واجب، حكمها تعلمها والعمل بها واجب من الواجبات الأربع. نعم. والدعوة إليه سبحانه من أجل الأعمال، وهي طريقة الرسل. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقول الداعية أحسن الأقوال وأزكاها عند الله، قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمسلم إذا عرف معبوده ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه، ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي إلى إنقاذ غيره بدعوته إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مقصود الدعوة النبوية، بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل، أن يكون الدين كله لله، وهو دعوة الخلائق إلى خالقهم. وأعلى مراتب الدعوة: الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، فإنه ما من نبي بعث إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، ونهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه. ثم يبدأ الداعية بعد ذلك بالأهم فالأهم من شرائع الإسلام، مصطحبا الحكمة معه في كل قول وعمل، ممتثلا قول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن قام بالدعوة إلى الله مخلصا لله، متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أتباع الرسل حقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض الذي زكت فقبلت الماء.